هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. قمت ببطولة 35 فيلم، منهم 36 فيلم لسه ما تعملوش، إنما باخد في الفيلم الواحد 25 ألف. ألف حمد لله على السلام. رحلات الشباب ومرح الشباب وذكريات الشباب من أجمل مباهج الحياة وأمتع الأوقات اللي بيقضيها الإنسان مع زملائه وأصدقائه. إيه يا سميحة يا بنتي، مش عاوزة تلبسي فستان كويس ليه؟ المفروض يا بنتي إنك في حكم خطيبته، والنهاردة أنا سامع والدتك بتقول إنه جاي مع عمه ومرات عمه، يعني جايين يشوفوكي، يبقى لازم. بابا أنا فهمت من حضرتك إنهم بس لمحوا على الخطبة، فأنا لو لبست لهم كويس وعملت تواليت على الآخر يعني بقول لهم والنبي تخطبوني، ده مش معقول يا بابا. عدنا بعد شهر رمضان الكريم وأجازة عيد الفطر المبارك، كل عام أنتم بخير. ونبدأ الحلقة بذكرى رحيل المأمون أبو شوشة، هذا الإذاعي متعدد المواهب الذي يمكن أن نطلق عليه الإذاعي الشامل، الذي رحل يوم 5 أبريل 1963 في عز عطائه وشبابه. ونستمع إليه مقدما لبرنامجه الأشهر صواريخ، الحلقة مدتها نصف ساعة. الإذاعة المصرية تقدم هذا البرنامج. الحلقة اللي حنقدمها لكم دلوقتي حنقدم فيها محاولة تمثيلية جديدة. حنقدم لكم المرة دي رواية فكاهية من فصلين، كل فصل على حدة، وطبعا حنقدم لكم كمان القطع الموسيقية والغنائية، وغير كده حنقدم لكم نجم من ضيوف البرنامج حيقوم بمهمة المذيع، والضيف ده هو أنا. أنتي؟ أيوة أنا، ألف نون ألف. لكن ملكنش، أنا اللي حقدم البرنامج. ستاتي، مدموزيلاتي، رجالاتي، المفروض ان الضيف اللي هيقدم البرنامج هو الأستاذ محسن سرحان. حد سمع عنه قبل كده؟ طبعا لا، مش كده؟ إنما أنا سناء جميل. اسم مشهور طبعا في عالم الفن، مش كده؟ قمت ببطولة 35 فيلم، منهم 36 فيلم لسه ما اتعملوش. إنما باخد في الفيلم الواحد 25,000. ألف حمد لله على السلام. ستاتي، مدموزيلاتي، رجالاتي، زي بعضه بقى، ملناش اسم في تقديم البرنامج اللي هيقدمه لكم دلوقتي الأستاذ محسن سرحان. أشكركم جدا. الحقيقة كان لازم نقدم البرنامج قبل السيدة سناء ما تقدم، لكن عشان أعتذر عن تأخيري وكفر عنه فحرضيكم بحاجة لطيفة قوي، إن أقدم لكم فاصل موسيقي غنائي من السيدة سعاد حسين. الفاصل الغنائي اللطيف ده هنسمعكم رواية فكاهية من فصلين. الناس اللي هواجة دي؟ يا واد يا كفتة. يا واد يا كفتة. عاوز ايه يا أم؟ برضو يا واد كنت بتلعب في الحالة؟ أمال يعني كنت عايزان ألعب فين؟ في المونت كارلو؟ يا ماما شايفة شكله عامل ازاي؟ ده هيفضحنا قدام خطيبي. نعم. يلا يا واد يا كفته روح استحمى حالا والبس قميص نظيف. واستحمى ليه؟ ما انا مستحمى السنه اللي فاتت. روح يا واد استحمى قلت لك السنه دي. روح يا كفته استحمى باللاتي هي احسن. الله، استحمى باللاتي هي احسن ولا بالميه؟ اللهم طولك يا روح. يا واد نجر استحمى قبل ما يجي خطيب اختك. طيب بس ما تزعقيش اديني رايح. يلا روح. ماما. نعم. كمان اسم كفته ده بلدي خالص. نعم. عايزه كمان تغيري اسم اخوك اللي طول عمره عايش بيه. تحب نسميه ايه؟ اسكالوب بنات؟ هو يعني ما فيش غير الاسم اللي بتوجع البطن دي؟ ماما. انا عندي فكره. ايه؟ نسميه كوكو. كوكو؟ ايوه يا ماما، اسم الدلع بتاع كفته. قلب بطلوده واسم عوده وبكر اخر. مش هنغير اسمه؟ صحيح يا ماما فكرتيني، ده لابد اسم بابا يتغير. احسن اسم شلاديم، وده مزعج جدا. ها، وتحبي بقى رغر نسميه ايه؟ شوشو؟ ما فيش مانع، ولو ان الاسم ده يعني ما يركبش عليه ابدا. جبنا سيره القط جه ينط، يا ريتنا افتكرنا حاجه عدله. السلام عليكم. عليكم السلام يا سي. شوشو. يا سي ايه؟ شوشو. شوشو ايه؟ ايه اللي لوق لسانك يا ولي؟ اسأل بنتك. ايه يا بنت يا عزيزة الحكاية؟ بابا انت من النهاردة يا بابا اسمك شوشو. يا اخي جاتك شوشو في حبة عينيكي. انا يتقال علي شوشو على اخر الزمن؟ انا شلاضيمه على سن ورم، صاحب شركة نقل قد الدنيا. شركة نقل ايه؟ دي كلها عربية كرو بحمار. ومال الحمار والعربية مش خيرهم عليكي؟ ده اسم واحدة صاحبتي الروح بالروح يا بابا. اخرسي. يا بابا كده زعلت البنت. ومال يعني لما يكون اسمك شوشو ساعة ولا ساعتين لحد ما يزورنا خطيبها ويمشي؟ هي الاسامي بتلزق. انت عايز خطيب بيقول علينا ان احنا عيلة قرديحي؟ طب ما احنا عيلة قرديحي صحيح، واذا كان خطيبك عاجبه عالكوح ليتكاحل. يا بابا ده من عيلة كبيرة وغني قوي قوي، واذا اكتشف اننا بلدي وفقرانين هننزل من عينه. تنزلي ولا تطلعي، انا لا ممكن ارضى بكلام فارغ زي ده. شلاديمه يا ناس يبقى شوشو. معلش بقى علشان خاطر البيت. يستحيل شلاديمه. طب علشان خاطرنا خليها شوشو. انا قلت لما ممكن، يعني لما ممكن. انا رجل البيت والكلمة كلمتي. برافو يا ماما، ما يجيبها الا ستتها. يلا يا شوشو خش على الهدوم البلدي دي والبس بدلة التشريفة. لا لا لا لا، كله الا البدلة دي. انا ببقى فيها عامل زي خيال المقاتة. مش علشان خطيب بنتك يفتكرك افندي عليك القيمة؟ ماليش دعوة يا اخواتي، الياء النوبة اللي فاتت لما لبستها عملتلي كله في رقبتي. يا بابا اسمع كلام ماما. عيب يا بنت، يعني ايه اسمع كلام ماما؟ ما هي لازم ضروري اسمع كلامها. طب يلا خش البس البدلة يا واد. طيب اديني داخل البس مصيبتي اهي. وانت يا واد يا كوكو. وي مامي اخطف رجلك. لك لحد ست ام علي استلف لنا منها طقم الشاي بتاعها والعربيه اللي بيفسحوا فيها الشاي. العربيه اللي بيفسحوا فيها الشاي ايه يا ماما؟ هو الشاي بيتفسح؟ يوه مش بنشوف في السيما يا بنتي؟ قصدك العربيه اللي بيقدموا عليها الشاي للضيوف. طيب وجبت ايه من عندك؟ روح يا واد يا كوكو قوام زي ما قلتلي. طب بس تخلوني اشرب الشاي معاكم. ايوه روح وتعالى قوام. طيب اديني راي. الله ايه ده؟ ايه الريحه دي يا ماما؟ ريحه ايه؟ الله مش شامه ريحه سمك؟ ابو النبي دي ريحته تفتح النفس. لكن الريحه دي جايه منين؟ جايه من المنور اللي تحت، لازم الشيخ عبد الصمد اللي ساكن تحتينا بيقلي سمك. يا دي المصيبه. يا دي المصيبه. وبعدين انزلي يا ماما قولي له يبطل قلي السمك دلوقتي. ازاي؟ مش كل واحد حر في بيته. لكن يا ماما ده انا مفهمه محسن اننا ساكنين في بيتنا لوحدينا. بسيطه، اذا يعني شم ريحه السمك نقول له الطباخ بتاعنا بيعمل الغدا، اهله يفهم ان عندنا طباخ. والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي يا ماما انا خايفه، انا خايفه اموت. خايفه خايفه خايفه خايفه من ايه؟ خايفه حد منكم يغلط بكلمه كده ولا كده ولا كده وننكشف قدام خطيبي. يا ما تخافيش. خلاص يا ماما. ايه؟ استلفت لك الحاجات اللي قلت لي عليها. براو براو. قالت لك حاجه ست ام عليا؟ قالت لي. ايه؟ قالت لي اذا ما حصلش اسمه ابقى اخلي خطيب اختك يفوت علينا. يا ماما يا ماما شايفه يا ماما عايزه تخطب خطيبي علشان تجوزه لبنتها. ماما ماما ماما محسن جه. محسن جه. محسن جه. طيب هدي اعصابك. اتفضل اتفضل. نور نينجا. صباح السرور والحبور. يا دي الحوسه. اهلا وسهلا بالشيخ عبد الصمد. لقد علمت منذ قريب انكم تنتظرون قدوم الخطيب. تمام يا شيخ عبد الصمد. ولقد فرحت فيري فيري ماتش لهذا الخبر السعيد الذي يفرح الجيران وجيران الجيران بكل تأكيد. كتر خيرك يا شيخ عبد الصمد. ولقد جئت إليكم بهدية متواضعة. طبق من السمك المقلي. يا سيدي يا سيدي احنا متشكرين جدا، مع السلامة. ماما اهو جه. ايه عندي محسن؟ طيب طيب انا مالك انا مالك. اظن انك تكفي ان الفصل الاول انهي على كده. وانا شام ريحة زفارة في ياه. لا خلاص راحت تحت الكرسي. تحت الكرسي. طب نقدر نريحهم شوية ونسمعكم موسيقى من الأستاذ علي اسماعيل. اكمل لكم الروايه حكايه بقى. في الفصل الثاني بيحصل ان ولا عليه. طب ما تيجي نمثل احسن يا اولاد. يلا نمثل. اتفضل اتفضل يا اخويا. بونجور يا اخوان. بونجور يا محسن. اهلا وسهلا خطوة عزيزة. حضرته بابا. اهلا وسهلا. وحضرتها مامو. تشرفنا يا هانم. وحضرته انا كوكو. كوكو. ايوه كوكو. انما اسمي الاصلي كفتة. وبيدلعونا عشان خاطرك النهارده وقالولي قول على نفسك كوكو. انت انستنا قوي يا محسن. الله يأنسك. انت تأخرت ليه يا محسن؟ والله انا متاسف قوي. اصل العربيه وقفت في السكه وضربت تليفون للجراج عشان ياخدوها وجيت بقيت السكه ماشيه. لا لا لا لا لا لا قول لي ما تعبتش يا محسن. لا اصل الواحد من كتر ركوب العربيات يعني بيحب يمشي رجليه شويه عشان دمه يجري. عربيتك ماركه ايه؟ ماركه روز رايز. احنا كمان عندنا عربيه. والله ماركتها ايه؟ رز مفلفل. اتفضل الشاي يا سي محسن. اشكرك. اتفضل اشرب انا اللي شحطه. ازيك يا محسن. ازيك يا محسن. الله يسلمك. في حاجه بس. الشاي ماله طعمه زفر شويه وطعمه مالح كمان. مالح؟ وريني كده. ايوه صحيح. يبقى انا لازم غلطت وشحطت الملح بدل السكر. لازم الخدامه بتاعت الشاي غلطت وحطت ملح بدل السكر. يا ما شاء الله. هو عندكم خدامه مخصوص عشان الشاي؟ امال. خدامه كمان للضيوف اللي ما بيشربوش. الدنيا مش حر شويه؟ ايوه فعلا يا محسن. علشان تعرف اننا مهملين يا حضره. تصور نسيب البلاش بتاعنا اللي في اسكندريه ونقعد هنا في عز الحر. هو عندكم بلاش خصوصي كمان؟ امال ايه. يا سلام. بلاش يطل على البحر على طول. الباب بيخبط. ده لازم بابا. لازم كده. بابا صحيح والنبي يا محسن. صحيح والنبي. أيوة. احنا متوعدين هنا عشان كده. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. بونجور يا حضرات. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا بابا. هي عروستها. مين الكتكوته دي؟ لا حاجة. الكتكوته دي تخصنا. انت انستنا خالص يا عم. ميرسي. لا مؤاخذه انا ما عنديش وقت. لازم دلوقتي اركب الطياره الخصوصيه بتاعتي واروح ازور واحد صاحبي في برلين. وافوت على تشيكوسلوفاكيا كمان علشان معزوم على العشاء هناك. وحتفوت على نيويورك وانت جاي؟ لا لا الراجل نيويورك ده انا زعلان معاه. يا ترى بقى العروسه والعريس هيسكنوا فين؟ عندنا ولا عندكم؟ والله ما فيش تكليف. احنا عندنا 3 عمارات وخمس فيلات. خمس فيلات مرة واحدة؟ الله ايوه. لكل فصل من فصول السنة فيلا. الربيع والصيف والخريف والشتاء. والخمسة الايه؟ دي علشان الجو الملخبط. ها انا ذا قد جئت عندما سمعت الدق على سقف البيت. يا خبر اسود. ماذا ارى؟ ابن عمي العزيز؟ ومن؟ ابن عمي العزيز؟ يا نهار زي بعض. يكسو في. انتوا قرايب الشيخ عبد الصمد؟ الا قرايب. كيف الحال يا ابا علي؟ الحال باظ خلاص. هو الشيخ عبد الصمد جاركو؟ ايوه. اي نعم. نحن جيران من زمان. اني اسكن تحت وهم يسكنون فوق. ويلكم ويلكم. نحن في غاية الشوق. زي أختك بهانة. بس هل لا تزال بالفقر عيانة؟ يا كسوفي يا كسوفي. إذن سنكون أصهارا يا سيد شلاطيمو. يا أرض شقي وبلعينه. يا دي اليوم الأخبر. مالكم واتي الزمطر هل ضايقتكم؟ اسمعوا يا جماعة، والله أنا آسف جدا. أنا حاولت أظهر قدامكم إن أنا وبابا بمظهر الأغنية، لكن والنبي صحيح؟ أيوة. إذن أنا سعيدة جدا جدا جدا يا محسن علشان الحال من بعضه. إيه يعني أنتوا كمان فقراء أوي زينا؟ يا أخي أفقر والعن. طيب العربيات والعمارات؟ دي إشاعات إشاعات كده. ما هي الحكاية؟ أفهموني. I am not understanding. مش لازم تفهم، كفاية المتفرجين فاهمين يا سي عبد الصمد. ودلوقتي هنختتم الحلقة دي بأغنية لطيفة من المطرب الشعبي اللطيف سيد إسماعيل. حبيبي طلب عدو يا غرامي، بيوعدني والتيه خلف معادو يا غرامي. يا غرامي لحبيبي طلب عدو يا غرامي، بيوعدني والتيه خلف معادو يا غرامي. يا غرامي يا غرامي لما انت عارف انه قاسي في المحبة، ليه يزيد النار في قلبي ويلواني. لما انت عارف انه قاسي في المحبة، ليه يزيد النار في قلبي ويلواني. كنت فاكر راح يطمن قلبي حبة، واشتريته بالعيون والزيباني. كنت فاكر راح يطمن قلبي حبة، واشتريته بالعيون والزيباني. كان مرادي يبقى راضي، كان مرادي يبقى راضي عن هوانا يا غرامي يا غرامي. في الغرام لما هويته قلت له روحي فدا كنت اللي ليا. صنت عهده في الغرام لما هويته قلت له روحي فدا كنت اللي ليا. ذنبي ايه ينسى هوايا ايه جنيته، اظلم الروح بالجفا وزيد قاسية. ذنبي ايه ينسى هوايا ايه جنيته، اظلم الروح بالجفا وزيد قاسية. كان مرادي يبقى راضي، كان مرادي يبقى راضي عن هوانا يا غرامي يا غرامي. يصفى والهنا يرجع للتاني. الحياة من غيره نار والقرب جنة. امتى يصفى والهنا يرجع للتاني والليالي الحلوة تسعدنا في غرامنا والحبيب هو أمل فرحة زماني. والليالي الحلوة تسعدنا في غرامنا والحبيب هو أمل فرحة زماني. كان مرادي يبقى راضي كان مرادي يبقى راضي عن هوانا يا غرامي يا غرامي. وهكذا تنتهي هذه الحلقة كتبها أنور عبد الله. فشكرا وإلى أن نلتقي لكم أطيب المنى من صواريخ. مستمعينا الأعزاء، وهذه صورة غنائية من الصور الغنائية التي انفردت بها الإذاعة المصرية، رحلة شباب. إذا كان لدى بعضكم الرغبة ما زالت في القيام برحلات شبابية أو غير شبابية بعد أجازة عيد الفطر المبارك، نستمع إلى رحلة شباب مع كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد وغناء عصمت عبد العليم وسعاد مكاوي على مدى ربع ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رحلات الشباب ومرح الشباب وذكريات الشباب من أجمل مباهج الحياة وأمتع الأوقات اللي بيقضيها الإنسان مع زملائه وأصدقائه. ومن صور هذه الرحلات نقدم لكم رحلة شباب، صورة غنائية من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد. كلكم على رحلة، رحلة حلوة تحلى في الوقت الطريق فوق البسكليتة من حتة لحتة في مرح طريق. كل جمعة رحلة، رحلة حلوة تحلى في الوقت الطريق فوق البسكليتة من حتة لحتة في مرح طريق. من والتابرين والأكراس رين أجمل من الخيال. رحلة في الجناين في دنيا الجمال يوم جميل وباين أجمل من الخيال. الشباب أمل والحياة أمل وإحنا بالعجل طايرين بالعجل. الشباب أمل والحياة أمل وإحنا بالعجل طايرين بالعجل. من ودنا تلم والأجراس تلم الزمالك شبران يمينك والأهرام شمالك. مين يقول حكاية عندي نكتة حلوة لا قولوا معايا ونسفر بغنوة. كلكم على رحلة، رحلة حلوة تحلى غنوة في الطريق فوق البسكليتة من حتة لحتة في مرح طريق. كل عضو طالب من

بس فيه وشفايفه همستين من أسرار وردتين تساعدني كلمة منهم كلمة مش كلمتين نغم نغم نغم قلوب ما فيها هم ولا تعرف ندم نغم نغم نغم نغم نغم نغم نغم نغم نغم حاوزي ماوي فرنجي تماوي اسوي بلاوي عيا داوي اركب حدوان اي حصان لسه حوري سحري الزر وين معجبش خدوني تحري ادي كتكوت مش بركوت من ودني لودني حيفوت ولا حيصوصو ولا حيموت انا حاوي بتلاتة ملين اللي يخلي الصحراء الكبرى بلدان عمرة وسينما وأوبرا عزمي شبابنا عزمي شبابنا المريخ ما بقاش تعذيب ولا نوصل له بالتنجيم ده بمواهبنا ده بمواهبنا انت وهي وهي وهو تخلوا بلدنا مجد وقوة صباي الحاوي قولوا معانا من وتعبر عن معنا العربية جنب العرب كل ميدان هي وهو مجد وقوة للأوطان كل جمعة لعبة

هي مش احلى منك ولا حاجه ابدا، لكن ما تبطلش ضحك. واصل يا بنتي اتفضلهم. ضيفه عزيزه ميرفت، اهلا. كنا لسه في سيرتي. لا لا لا لا، لا سيرتي ولا حاجه، انا جاي اقطع العلاقات. انا مخصمك يا سميح، ومخصمك انت يا طنط، وانت يا انكل. ايه مخصمان انا كمان؟ لو قلبي يطوعني كنت خصمتك انت كمان يا انكل، لكن ما بيطوعنيش، اصلي بحبك قوي. الله يجازيك يا ميرفت. انا ده مين كمان؟ هو خدمكم الارستقراطي فين؟ في الفرن. اوه يستاهل. يمكن هو اللي بيضرب الجرس. بقى يا سميحة، اعرف من برا انك اتخطبت لعبد الرحيم ابن طنط خديجة هاني، ولا تقولي ليش اتخطبت؟ ابدا وحياتك، ده مجرد كلام. لكن عرفتي من مين؟ الله، هو في حاجة بتستخبى ابدا؟ يعني اقول مبروك؟ الله يبارك فيك. مش قادرة أقول لك عقبالك يا ميرفت، أنا عارفة إن جاي لك خطاب كتير وإنت اللي مش عاجبك حد. أنا يا طنط ليا نظرية في حكاية الجواز دي. البنت مننا ما بتتجوزش غير مرة واحدة في عمرها. طبعاً في ستات بيتجوزوا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إلى آخره، لكن ده كلام فاضي. البنت مننا ما بتنساش أبداً أول بختها. أهو عبد الرحيم كمان طيب وابن حلال. أنا أسمع عنه لكن ما شفتوش. ده عبد الرحيم خليته قاعد في الانطريه. عملته طيب يا خبر؟ ده انا لسه ما لبستش. ما تيجي تلبسي يا بنتي؟ تعالي ماما. وبعدين روح انت البسي، على اي حال ده جاي لوحده. لوحده ليه؟ مرات عمه اتاخرت عند الكوافير فسبقها، وزمانها جايه هي وعمه ووالدته. ادخلي البسي انت يا طنط، خليه يتفضل يا عمي هنا. انا فضلت اقول لكم في الاول. ليه؟ هو بيتكسف من الستات؟ الله يجازيك يا ميرفت. وبعدين معاكي؟ ما عندكيش فكره انا فرحانه لك ازاي يا ميحه. ميرسي يا حبيبتي. وانتي مبسوطه منه؟ هو شاب طيب. يا ساهيه، مع بعض ليل ونهار ومن كام شهر، ولا عرفش ان قلبك مشغول؟ مشغول؟ مشغول ازاي؟ ابدا وحياتك يا ميرفت، انا ما كنتش عارفه خالص انه هيتكلم علي. ما هي دي حلاوتها يا ميحه. بون. اوه باردون. بونجور مادموازيل سميحه. بونجور. بونسوار يا استاذ. احنا الساعه كام؟ دي ميرفت، صديقه سميحه من ايام الطفوله. اهلا وسهلا، لي مزيد الشرف. انما برضو بونجور في محلها لانك منوره هنا. اولا لا، الاستاذ عبد الرحيم خريج كليه الهندسه. انشانتي. انشانتي. اتفضل اتفضل استريح، انا راجع لكم حالا. الأنسة بتدخن؟ كلا. طيب تسمحي لي أنا أدخن؟ لا. أو مش قصدي، صاحبة الهديت هي اللي تسمح لك. الله، أمال سموها سميحة ليه؟ المدموازيل سريعة البديهة وباين عليك تحب المرح. أنت صاحبة سميحة من أيام الطفولة صحيح؟ ليه مش باين علينا صحاب؟ طب ده احنا اكتر من الاخوات. بس بيقولوا الطيور على اشكالها تقعوا، وانتم مش شكل بعض ابدا. قصدي طبعا من ناحيه الطباع، انا ما شفت السميحه بتضحك ابدا، ومن ساعه ما جيت ما اتكلمتش كلمه واحده. كل ما في الامر لاني انا مسحوبه من لساني. لكن ما فيش واحده في الدنيا زي سميحه. من ناحيه او يمكن انت لسه ما عرفتهاش كويس. يا ريتني زيها، قلب زي الذهب، مخلصه، عقله، كل الصفات الكويسه فيها. ميرسي يا ميرفت. ظهر الواحد كان لازم يعرفك من ايام الطفوله عشان يفهم الصفات دي كلها، ولا ايه يا سميحه؟ ميرفت. ميرفت بتبالغ. ابدا، بس الذهب يا استاذ. هو اسم الكريم ايه؟ عبد الرحيم رحمي عبد الرحيم. بس الذهب يا استاذ رحمي عبد الرحيم رحمي. لا، عبد الرحيم رحمي عبد الرحيم. تشرفنا. عايز اقول لك ان الذهب ما بيلاقوش على وش الارض، ده في مناجم غويطة. وما يغركش سكوت سميحة، المية الهادية دايما عميقة، مش بيقولوا كده؟ جميل جميل، ده انت فيلسوفة كمان. ميرسي. حاجة غريبة، أول فيلسوفة قابلها دمها خفيف. هو في زي ميرفت أبدا؟ دي عربية عمي الجديدة. ثانية واحدة يا ميرفت. ميرفت يا مادموازيل ميرفت. إيه مالك يا سميحة؟ مش عارفة، خايفة تكوني اتضايقتي لأنه معتد بنفسه شوية. أبداً يا ميحة، إنما تعرفي إنه عنده مبادئ خفة دم. هو طيب ولطيف. ألو، مين؟ أهلا وسهلا. أيوة موجودة، دقيقة واحدة يا عنايات هانم. سنية، يا سنية. أيوة يا توفيق. تعالي كلمي عنايات على التليفون. هه؟ عنايات؟ يا ترى عملت إيه؟ اسمع، أنا خايفة خايفة. أكلمها أنت يا توفيق. خايفة؟ خايفة من إيه؟ أصلي بعتها النهاردة تقابل خديجة هانم وتعرف منها بالظبط ايه حكاية ابنها. حكاية ايه يا سنية؟ هو في حد يعمل كده؟ هو حر يا ستي، يا ترى احنا حنجرجره عشان يتجوز بنتنا؟ دي طريقة ايه دي بس؟ مش نعرف ايه الحكاية، امال هيسيبنا متعلقين كده؟ يا يا لا، فيها ايه دي؟ طيب كلميها كلميها. كلمها كلمها انت. حاجة مدهشة. هو انا قلت لها تروح لخديجة ولا النفوسة؟ هو انا اعرف شيء عن الحكايه دي خالص؟ ما تكلميها يا ستي، ولا اقول لها انك نايمه؟ لا لا لا لا، لا نايمه ولا صحيه، هكلمها وامر لله. الو عنايات، اهلا اهلا اهلا. ايه ها؟ وبعدين ازاي؟ انا مش فاهمه. طيب يا اختي انا مستنياكي، ما تتأخريش ما تتأخريش يا عنايات. ها تم ايه يا ست؟ والله مش عارفة، بتقول لي انها راحت قابلت خديجة هانم والحكاية، قال لي عاوزة شرح طويل ما تقدرش تقولها لي في التليفون. على العموم هي جاية دلوقت. انا مش فاهم انت عاملة للموضوع ده اهمية كبيرة ليه؟ هي يعني سميحة بنتنا خلاص عجزت؟ ان ما خطبها السي عبد الرحيم يعني مش هتتجوز ابدا؟ اصلك انت مش عارف الحكايه ايه. ما هي لو كانت خديجه هانم كلمتني من نفسها عن سميحه ما كانش الموضوع يهمني ابدا، كنت قلت اهي دردشه الستات. لكن ابنها كان مكلمها من زمان عن بنتنا، وكان صابر لغايه ما يخلص كليه الهندسه، وهو السنه دي خلص واشتغل في شركه المقاولات. يا ست فريد انه كان عاوزها وغير رايه، هو حر، لا خطبها ولا حاجة، ده مجرد كلام. وهي البنت نفسها مش مهتمة قوي بالموضوع ده. هي دارية بحاجة. أصلي أنا سمعت حاجة جننتني، طيرت برج من دماغي. حاجة إيه دي بقى اللي تقدر تطير برج من دماغك؟ اسمع يا توفيق، إحنا ما عندناش غير بنت واحدة على خمس صبيان، وسميحة دلوقتي ما بقتش صغيرة، كلها كم شهر وتتم العشرين سنة. وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ ده انا اتجوزتك وانا لسه ما كنتش كملت 13 سنة. لا يا شيخة حرام عليكي. ليه؟ امال كان عمري كام؟ اذا كنت انا دلوقتي ما تمتش 35 يا توفيق. 35؟ اه. بقى على كده اتجوزتك وانت لسه في اللفة يا سنية. اذا كنا احنا متجوزين بعض دلوقتي بقالنا ربع قرن يعني 25 سنة. قصدك ايه يعني؟ قصدك ان انا عجزت؟ إذا كنت مغشوش في الكم شعر البيضة دول يا توفيق تبقى غلطان. يا أخويا ده أنا أختي شعرها بيض وهي لسه بنت 20 سنة. لا لا لا لا لا، الشيب ده ملوش دعوة بالسن أبدا. هو أنا قلت حاجة يا ستي؟ المهم إيه الحكاية اللي سمعتيها وكانت حتطير برج من دماغك؟ أنت عارف ميرفت صاحبة سميحة؟ أيوة يا سيدي صاحبتها. مالها دي كمان؟ دي بنت كويسة وبتحب سميحة و... تحبها ولا ما تحبهاش ايه الفايدة؟ ما هي سبب كل البلاوي. بلاوي ايه؟ انت عارف بنتنا لخمة، ولما تقعد في اي حتة فيها ميرفت دي ما تفتحش بقها خالص، والتانية بسم الله ما شاء الله زي ما تكون بلعة 100 اسطوانة، ما تبطلش كلام ابدا، تفضل تضحك وتنكد وتلاقي كل اللي قاعدين انتبهوا لميرفت وعجبتهم، وست سميحة اللخمة ولا حد ياخد باله منها. بقى يعني البنت العاقلة نقول عليها لخمة؟ أنا ما بقولش حاجة، هو فيه أحسن من سميحة بنتنا ولا عقل منها؟ لكن مشيها مع ميرفت هو اللي مخسر كل حاجة. يا شيخة ما تقوليش الكلام ده. دلوقتي تشوف وحياتك،